أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإني خفت الموالي من Ah!

وسلام عليه وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت فاتخذت من دونهم حجابا أني يكون لي

يا أخت هارون

فاعبدوه